بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وإذا ضر الناس جدب أرض أي محلها وضر أي محلها وضرهم قحط مطر أي احتباسه، أو غور ماء عيون أو أنهار، صلوا جماعة وبرادا صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المصنف رحمه الله لما انتهى من الكلام على صلاة الكسوف أتبعه بذكر صلاة الاستسقاء، لأن كل من الكسوف والاستسقاء سنة مؤكدة، غير أن الكسوف آكل لأن وقتها يفوت، وقتها يفوت في التجلي كما تقدم معنا في درس الماضي. أما صلاة الاستسقاء فليس لها وقت محدد، فلذلك أخرها. فصلاة الكسوف آكد لأن وقتها محدد، فلذلك قدمها في الذكر، كما أنه قدم الصلاة المفروضة ثم أتبعه بذكر صلاة الجمعة، ثم أتبع بذلك بصلاة العيدين، لأن الصلوات الخمس والجمعة فرض عين، فقدم ذكرها ثم أتبع ذلك بذكر صلاة العيدين لأنها فرض كفاية، ثم أتبع ذلك بصلوات مسنونة اللي هي صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء. والمراد بالاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عند حصول الجدب والقحط وغور عيون الآبار وانقطاع مياه الأنهار، فإنه عندئذ يستحب للمسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء أملا في رحمة الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث وأن يعوضهم عما حصل عليهم من نقص بسبب الجفاف وقحط وقلة الأمطار. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا صلاة الكسوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقي لأمته عليه الصلاة والسلام عند حصول الجدب والقحط، والاستسقاء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وللاستسقاء أنواع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحياناً يستسقي في إقامة صلاة الاستسقاء، وأحياناً يكتفي بالاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة، وأحياناً يستسقي بالاكتفاء بالدعاء وهو في المسجد، يأتي أحد يشكو جدب القحط وهو جالس في المسجد فيستسقي. ومرة خرج به صلى الله عليه وسلم خارج المدينة واستسقى ودعا من غير صلاة، وكل هذه الأحوال ثبتت منه عنه عليه الصلاة والسلام. لكن الأولى الإتيان بها في الصلاة، لأن هذا أبلغ في الدعاء وأكثر من الجمع. فلذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين أحكام صلاة الاستسقاء. قال: وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. نعم، له صفة مخصوصة، صلاته على صفة مخصوصة، وكذلك الدعاء، ولها أيضا وقت يخرج فيه على ما يأتي تفصيله. قال: وإذا ضر الناس جدب أرض أي محلها، يعني كانت مجنبة، يعني أبطأ عنها المطر وتأخر عنها فيبس فيها النبات والأشجار، وضرهم قحط مطر أي احتباسه، أو غور ماء عيون أو أنهار، يعني جفت الأنهار والعيون أو قل ماءها جدا، صلوا جماعة وفرادى، يسن لهم أن يصلوا سواء جماعة وفرادى، أما كما تصلى جماعة فهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، أما كما تصلى فرادة فهذا اجتهاد من بعض أهل العلم كما هو مذهب، قال لأنها لا تجب جماعة فجازت أن تؤدى فرادة، فجازت أن تؤدى فرادة. قال وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول النداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بأنه سيخرج للاستسقاء ولم يؤكد الأمر على الجميع، فدل ذلك على أنها مسنونة وليست بواجبة. قال ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فيجهر فيهما بالقراءة كصلاة العيدين على صفة صلاة العيدين، يكبر بالأولى ستا زوائدا وبالثانية خمسا زوائدا، ويسن أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أداك حديث الراشية. وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. والأفضل جماعة. ثم لما بين أنها تصلى جماعة وتصلى فرادى قال الأفضل والأولى تصلى جماعة لفعله عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حتى بسفر ولو كان القحط، يعني حتى بسفر يعني ولو كانوا مسافرين، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته فإنه انقطع عنه الماء ولم يجدوا ماء، فتكلم بعض المنافقين وقالوا يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجد ماء على استسقي ربه والعياذ بالله، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه الله. ولو كان القحط في أرضهم، يقول ولو كان القحط في أرضهم يعني ليس في مكان سفرهم، فإنهم يستسقون نسقي الله سبحانه وتعالى أرضهم وإن كانوا في أرض أخرى يعني مسافرين. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. ثم يبين المصنف رحمه أنه لا يستسقى من أجل أن ينزل المطر على أرض غير مسكونة ولا مسلوكة، لأنه لا ضرر في ذلك، انقطاع المطر عن أرض ليس فيها أحد ليس في ذلك ضرر، إنما الضرر حينما ينقطع المطر عن بلاد مسكونة وعن أرض مسكونة، أما أرض غير مسكونة أو طريق غير مسلوك فإنه لا يستسقى من أجله. نعم. وصفتها كصلاة عيد فيما تقدم من مواضعها من موضعها وأحكامها. نعم. ثم يبين أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد كما تقدم معنا في موضعها في مكانها، يعني يسمى تصلى في صحراء قريبة من البلاد لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدأ حاجب الشمس، إذا دخل وقت صلاة الضحى انتبهت الشمس قد رمح، خرج عليه الصلاة والسلام ووجد الناس المجتمعين في المصلى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائدا. نعم. فيصلي إذا وصل الإمام المصلى فينبغي له أن يبادر إلى الصلاة ولا يصلي تحية مصلى ولا شيء من ذلك كما تقدم معنا في العيد، بل إذا وصل الإمام مصلى العيد وهو مصلى الاستسقاء يبادر إلى الصلاة فيصلي بهم ركعتين، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، واستحب بعض أهل العلم أن يقرأ في سورة الأولى بسورة نوح وفي الثانية بأي سورة، وقال بعضهم نقرأ في الأولى بسورة الشمس وبالثانية وبالليل، لكن قال بعض أهل العلم ليس على هذين القولين الأخيرين دليل، الأولى أن نقرأ كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يكبر في الأولى ست زوائد، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات زوائد كصلاة العيد، وإن كبر سبعا فلا بأس وهو مذهب الشافعي، إن كبر سبعا يعني زوائد فلا بأس، وهو مذهب الشافعي ورده في بعض الأحاديث. وأما في الثانية فيكبر خمسا زوائد، خمسا زوائد، ويقول بين كل تكبيرتين سنة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، لأن هذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكل هذه سنة التكبيرات الزوائد والذكر بين كل تكبيرتين، كل ذلك من السنة، كل ذلك من السنة. فإذا دخل الإمام وكبر تكبيرة الإحرام سن له أن يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد، ويقول بين كل تكبيرتين الذكر المشروع الذي تقدم البيان. فإذا كبر التكبيرة السادسة لم يأتي بالذكر الذي يكون بين التكبيرتين، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يبسمل ثم يشرع في قراءة الفاتحة، كما تقدم معنا ذلك إضافه في صلاة العيد. وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. لا يشرع صلاة الاستسقاء لا أذان ولا إقامة، مثل صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. نعم، ولا ينادى لها، ولا ينادى لها بأي ذكر مخصوص. وإن كان مذهب الحنابلة قالوا أنه ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يجوز أن يقال الصلاة جامعة على الابتداء، ويقال الصلاة جامعة. الصلاة الأولى منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوبة على الحال، يجوز الوجهان كما في صلاة الكسوف. أما الكسوف فهذا ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي صلاة الكسوف أمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويجوز أن يقال الصلاة جامعة وفعل ابتداء، كل ذلك جائز. فمذهب الحنابل أنه ينادى لصلاة العيد كما ينادى لصلاة الكسوف ولصلاة الاستسقاء، فيقال الصلاة جامعة. والقول الآخر في المذهب وهو قول المحققين من أهل العلم أن هذه المناداة خاصة بصلاة الكسوف، قالوا لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينادي لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء، إنما كان ينادي لصلاة الكسوف، الصلاة الجامعة. وهذه ألفاظ تعبدية لا يقاس لا قياس فيها، كما قالوا. ولعل العلة في ذلك يكون النبي ينادي لصلاة الكسوف ولا ينادي للاستسقاء ولا العيد، لأن صلاة الكسوف تأتي بعدها لا يعلم بها بخلاف صلاة الاستسقاء والعيد، فإن الإمام يخبرهم قبل الخروج بيوم ويتهيأ لذلك، فيكون عندهم علم مسبق، فلذلك لا يحتاج إلى أن ينادى لها بالصلاة جامعة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. نعم، وقال بعضهم يقرأ في الأولى بسورة نوح وفي الثانية بأي سورة، وقال بعضهم يقرأ في الأولى بالشمس والثانية بالليل، لكن هذا من قولين ليس عليهما دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتفعل وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد. نعم، وتفعل وقت صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين بدأ هادم الشمس، إذا دخل وقت صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس قدرهم فإنه يدخل وقت صلاة الضحى، فتصلى في ذلك الوقت، ويستمر وقتها إلى زوال الشمس، ويستمر وقتها إلى الزوال. وإذا أراد الإمام الخروج لها الخروج لها وعد الناس، أي بين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، ثم يبين المصنف أنه ينبغي الإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعين الناس يوما، ويسن أن يكون ذلك يوم الاثنين أو يوم الخميس، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ومن هديه. فيبين الإمام ويخبر الناس، يخبر أهل البلد أنهم سيخرجون لصلاة الاستسقاء في ذلك اليوم حتى يتهيأ الناس للخروج، وينبغي أن يقدموا بين خروجهم قبل خروجهم بيومين أو بثلاثة أعمال صالحة، فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفرون: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن الاستغفار والتوبة من أسباب حصول الرحمة، كما أنه ينبغي لهم أن يبادروا بالأعمال الصالحة من صدقة وصيام وذكر الله عز وجل وبعد عن الشحماء والمسامحة فيما بينه، فإن ذلك من أسباب تنزل الرحمات. ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. أمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، فينبغي لمن يذكرهم قبل الخروج بالتوبة والاستغفار والإنابة لله عز وجل والخروج من المظالم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله عز وجل يقول أيضا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة والاستغفار من أسباب الرحمة ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها ويأمرهم بترك الشحناء والعداوة والبغضاء والتسامح فيما بينهم، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير. التشاحن فيما بين الناس والعداوة والبغضاء تحمل على البهت والظلم، وذلك والعياذ بالله من أسباب انقطاع الخير والرحمة وحصول البلاء على العباد والبلاد. وتمنع نزول الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان. والنبي عليه السلام قال خرجت أخبركم ليلة القدر فتلاحى وفلان وفلان فرفعت القدر. دل ذلك على أن العداء والبغضاء بين الناس من أسباب منع الخيرات والبركات، فينبغي للناس أن يتصفوا بالمحبة والمودة فيما بينهم، وأن يجتنبوا الظلم والقطيعة والشحناء والعداء والبغضاء، فإن ذلك يعني اجتناب هذه المظالم من مقتضى الأخوة الإسلامية التي عقدها تعالى بين عباده. إنما المؤمنون إخوة، مقتضى الأخوة يتآلفوا ويتحاقوا ويجتنبوا الظلم والعداء والبغضاء فيما بينهم. فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وأمرهم بالصيام. وأمرهم بالصيام. أمرهم بترك التشاحن وأمرهم بالصيام. يعني الإمام أن يأمرهم بالصيام، لأن الصيام عبادة عظيمة من أعظم العبادات وأجل الطاعات، فينبغي لهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات، لأنها من أسباب كشف البلاء وزوال البراء عن العباد. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فسبب البلاء حصول السيئات في المعاصي والذنوب، والحسنات تكفرها، فإذا كفرت السيئات بالحسنات حصلت الرحمات. والصيام والصدقة والصلاة والذكر كل ذلك من أعظم الحسنات التي يكفر الله تعالى بها الذنوب والخطيئات. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة، ولذلك يقول عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فدل ذلك على أن التوبة والإنابة والتقوى وتقوى في فعل الأوامر واجتناب النواهي من أسباب تنزل الرحمات. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها الصائم لهم دعوة لا ترد، فيرجى أن تقبل دعوتهم إذا كانوا صائمين منيبين تائبين خاشعين متذللين بين يدي الله عز وجل. وأمرهم بالصدقة لأنها أيضا من أسباب الرحمة، وأخذ بعض أهل العلم ذلك واستحبه من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ووجه الدلالة من ذلك قالوا أنه إذا كان يستحب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحباب ذلك عند مناجاة الله ودعائه من باب أولى ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال يستحب الإنسان إذا خرج لصلاة الجمعة لغيرها من الصلوات أن يقدم بين يدي مناجاته لربه الصدقة فيسن أن يتصدق. وهذا استنباط دقيق من هذه الآية رحمه الله، لأنها متضمنة للرحمة ويتنظف لها ولا يتطيب. نعم، سنتنظف لها يعني يتم به مراحل كريهة. قال لكن لا يسن أن يتطيب، بل يخرج خاشعا منيبا معه، لأن هذا أبلغ في الاستكانة والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يجتنب الزينة. نعم. ويخرج الإمام كغيره حالة كونه متواضعا متخشعا، أي يعني يخرج الإمام مثل غيره متواضعا متخشعا متبذلا متكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. والمرود الخشوع القلبي وليس الخشوع الجسمي فقط، المهم خشوع القلب، ما ليس المراد خشوع الجوارح. نعم. أي خاضعا متذللا من الذل أي الهوان. قال ابن نصر الله متواضعا ببدنه متخشعا. ولذا كان السلف يحذرون من خشوع الجوارح، خشوع النفاق، يحذرون من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع، والقلب ليس بخاشع. ولذلك لما مر بعض السلف بعض الصحابة على رجل يصلي في المسجد ويبكي، وقال أنت لو كان هذا في بيتك ليس أمام الناس. فالمهم الخشوع، خشوع الإنسان بقلب خاشع وصادق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبعة يذلهم الله تحت ظله، فذكر النبي عليه السلام منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الدليل على صدق خشوعه. أما الخشوع أمام الناس وكذا، هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فينبغي الإنسان أن يغالب نفسه، لا يظهر الخشوع أمام الناس، إذا كان صادقا في خشوعه فليخشع فيما بينه وبين ربه. قال ابن نصر الله متواضعا ببدنه متخشعا بقلبه وعينه. يعني متواضع كلام المصنف، قال متواضعا ببدنه متخشعا بقلبه. متذللا في ثيابه، ويكون أيضا متضرعا بلسانه. يعني متذلل في ثيابه، يعني ما لبس ثياب الزينة. ومعه أي إمام متضرعا بلسانه يذكر الله سبحانه وتعالى ويتجه إليه. ومعه أي الإمام أهل الدين والصلاح والشروط. يعني الإمام إذا خرج الاستسقاء أن يحرص على أن يكون معه أهل الدين وأهل الصلاح وأهل التقوى، لأن هؤلاء أرجى لإجابة الدعاء. ولذلك جاء في الحديث عند البزالي وغيره، لولا شيوخ الركع وأطفال الربع وبهائم الرتع فصب عليكم العذاب صبا. فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يدرأ العذاب بسبب الشيوخ الصالحين وبسبب الأطفال الصغار، لأنه ليس عليهم ذنوب. فينبغي أن نحرص على إخراج هؤلاء الصالحين، الشيوخ الصالحين سيما الكمام، ونخرج الأطفال المميزون. نعم، لأن هؤلاء الأطفال المميزون ليس عليهم ذنوب. نعم. لسرعة إجابة دعوتهم، والصبيان المميزون لأنه لا ذنوب لهم، وأبيح لأنه لا ذنوب لهم ويحسنون الدعاء والتأمين عليه. وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. نعم، هل يباح أن يأخذ الطفل يعني الذي دون التمييز والبهائم والعجائز ونحو ذلك؟ لهذا الحديث المتقدم، لولا أطفال الربع وشيوخ الربكة وبهائم الرتع لصب عليكم العذاب صبا. قال والتوسل بالصالحين، قصد التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين وليس بذواته، لأنه لا يجوز التوسل بذات أحد كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما يتوسل بدعاء الصالحين. ولذلك كان الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسلون بدعاء ويسألونه أن يدعو لهم، فلذلك كان يدعو بالاستسقاء عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يتوسلون بذاته. وكذلك الصحابة لما أجدبوا كانوا يتوسلون بدعاء الصالحين، فلما أجدبوا في عهد عمر خرج بهم وأمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستسقي، قال لمكانك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العباس يستسقي يعني يدعو، وعمر ومن معه من الصحابة يؤمنون على دعائه. ولا تمنع أهل الذمة منفردين عنا لا بيوم. يقولوا أما أهل الذمة لو كان في بلد فيه أهل الذمة يعني من يهود ونصارى وأرادوا أن يخرجوا مع المسلمين في صلاة الاستسقاء قالوا فلا يمنعون، لكن يجعلون منفردين يعني في محل بعيد عن المسلمين، لكن لا يمنعون من الخروج، لا يمنعون، لأنهم محتاجون أيضا، هم خلق من خلق الله يحتاجون إلى الغيث ومحتاجون إلى الحياة، فلذلك لا يمنعون أن يخرجوا مع المسلمين، لكنهم يبعدون عنهم في مكان بعيد عن المسلمين، يشهدوا دعوة المسلمين ودعوة الخير، لكنهم لا يكونون معهم، لكن يمنعون أن يخرجوا في يوم المستقل. لو أرادوا أن يخرجوا ويصلوا صلاتهم، لأنهم عندهم صلاة استسقاء، اليهود والنصارى يصلوا صلاة استسقاء، فلو أرادوا أن يخرجوا في يوم وحدهم فإنهم يمنعون. قالوا خشية أن يمطروا إذا خرجوا وحدهم فيفتتن بهم بعض ضعاف أهل الإيمان، فإذا يمنعون أن يخرجوا وحدهم، لكنهم يؤذن لهم أن يخرجوا مع المسلمين، لكنهم يبتعدون عنهم، ما يجلسون فيما بينهم. نعم. وكره إخراجنا لهم، هذا ما قال مسلم منفردين، يعني في مكان منفرد عن المسلمين بعيدين عنهم بعض الشيء. وكره إخراجنا لهم فيصلي، يعني يكره لنا أن نطلب منهم أن يخرجوا معنا، لأنهم مغضوب عليهم هؤلاء وضالين، فيكره أن نطلب منهم أن يخرجوا معنا، لكن لو أرادوهم لا نمنعهم، لكن نمنعهم من أن يختلطوا بالمسلمين في الصلاة أو في الدروس أثناء الخطبة، في ذلك يجعلهم منفردين. نعم. فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد لما تقدم، فيصلي الإمام بهم صلاة ركعتين كصلاة العيد على صفة المتقدم ذكرها آنفا. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة لأنه ثم يخطب خطبة واحدة، النبي عليه السلام لم يخطب الاستسقاء إلا خطبة واحدة. نعم. لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر من ذا منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحلام. فهو يخطب على منبر كخطبة الجمعة، لأنه يكون على منبر ويجلس للاستراحة، يعني إذا انتهى من الصلاة وصعد على المنبر يسن أن يجلس جلسة خفيفة يستريح فيها ثم يقوم ويخطب، هكذا يكون المصلي. والقول الآخر أنه أن ذلك لا يستحب إلا إن احتاج إليها لكبر سنه أو مرضه أو نحو ذلك، أما إذا لم يحتاج إليها فإنه لا يجلس، بل يقف ويخطب، وهذا الذي رجحه صاحب المغني رحمه الله وغيره من أهل العلم. ذكره قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في المملكة سابقا، وهذا الذي عليه عمل المشايخ في زمنهم. ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس، قاله في المبدع يفتتحها بالتكبير. أشهر كتب الحنابلة إبراهيم ابن محمد المفلح، وهو شرح لكتاب المقنع لابن قدامة، توفي إبراهيم رحمه الله سنة 85 و800 من الهجرة، وهو شرح متوسط المقنع، قصرهم على المذهب. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس رضي الله عنهما، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، هكذا يقول المصنف. ولعل الحجة في ذلك هو ما جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج العيد كبر الله سبحانه وتعالى ثم قال أيها الناس إنكم قد شكوتم جلب دياركم إلى آخره، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فأخذ من هذا يعني كثير من العلم أنها تفتح بالتكبير، لكن قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم المحققين أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ الخطبة لا خطبة العيد ولا الاستسقاء ولا الجمعة بغير الحمد لله، فالمشروع مشروع أن تستفتح الخطبة بالحمد لله. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات. ينبغي للإمام في خطبة العيد أن يخطب بما يناسب الموضوع، والمناسب لهذه الصلاة أن يكثر من الاستغفار لهذه الخطبة، والحال أن يكثر من الاستغفار والتوبة، ويورد الآيات الكثيرة الدالة على الاستغفار، فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، إلى آخر الآيات التي في هذا المعنى. وقراءة آيات فيها الأمر به كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، ويكثر بها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويكثر الصلاة على النبي عليه وسلم لأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. نعم، لأن ذلك معونة على الإجابة، ويرفع يديه في الدعاء ندبا. ثم يسن له أن يرفع الإمام يديه في الدعاء وأن يبالغ في رفعهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في صلاة الاستسقاء وبالغ في الرفع، قال حتى من شدة مبالغة صلى الله عليه وسلم في الرفع أنه هو كفيه صارت إلى السماء، هكذا من شدة مبالغته عليه الصلاة والسلام أنه رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، كما أن ظهور كفيه صارت إلى السماء. نعم، كما جاء ذلك مصرحا به في أحاديث كثيرة. أما ما يظن بعض الناس أو بعض طلبة العلم من أن جعل ظهورهما إلى السماء أنه دعا هكذا، فقد نبه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا خطأ في فهم هذه الأحاديث، وقال إن الدعاء كما حث عليه النبي عليه السلام بقول ادعوا الله واسألوا الله سبحانه وتعالى ببطون أكفكم، فالدعاء يسأل سبحانه وتعالى ببطون الأكف، لكن إنما صار ظهور الكفين إلى السماء في دعاء عليه الصلاة والسلام من شدة مبالغته ورفعه يديه، فصارت هكذا، صار ظهورها إلى السماء. لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يده في شيء، لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. فيسل الخطيب أن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هذه عليه الصلاة والسلام الإضافة في ذلك، إنما كان يقتصر بخطبة العيد في خطبة الاستسقاء على حث الناس على التوبة والإنابة والاستغفار وترك المظالم وإخراج الصدقة والزكاة ونحو ذلك، وتذكيرهم بالآيات التي فيها الأمر والاستغفار والتوبة، ثم يدعو بالدعاء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يطيل في هذه الخطبة ولا في غيرها من الخطب، هذا هدفه عليه الصلاة والسلام. وهو اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء المشروع الذي ينبغي للإمام أن يأتي به لفعله عليه الصلاة والسلام. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا، كل هذا واضح، الغدق هو الكثير، وكما قال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، يعني ماء كثيرا، غدقا مجللا يعني مغطيا للأرض، جللها كالغطاء يجلل الشيء، يجلل كما الإنسان يتجلل بالغطاء، فيسأل سبحانه وتعالى أن يكون هذا المطر مجلل للأرض، يعني مغطيا لها مستوعبا لها، مجللا سحا عاما طبقا، يعني يطبق الأرض ويستوعبها. نعم، أما بقية المعاني فهي ظاهرة. نعم، مجللا سحا عاما طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السقيا سقى رحمة لا تكون سقيا عذاب، فإن الله سبحانه وتعالى عذب بعض الأمم بالمطر. نعم، فلما راه عالبا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عالب ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيث أقبل وأدبر وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون فيه عذاب، فإذا أنظر في السماء سري عنه وتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة خوفه ومعرفته بربه سبحانه وتعالى. لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك والجهد والضنك ما علينا ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، رواه ابن عمر. فإنسان يأتي بهذا الدعاء. نعم. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن. ثم يقول وهو في أثناء الخطبة أن يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا، ثم يعود عنده رحمه الله ويذكر الناس بالتوبة والإنابة والخروج من المظالم، ثم يختم خطبته. هذا المذهب. القول الآخر لا، أنه إنما يستقبل القبلة ويدعو إذا انتهى من خطبته، وهذا الذي عليه عمل الأئمة في زمننا هذا، أنه يؤخر. وهذا قول في المذهب أنه يؤخر ذلك، يعني فلا يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو إلا إذا انتهى من خطبته. يستقبل القبلة وحول رداءه، يعني يجعل ما على الأيمن على الأيسر ويقلب رداءه، يقلب المشلح أو الغطرة أو الشماغ في ذلك، تفاؤلا بتغير الحال من جد من قحط إلى غيث وخير، تفاؤلا بذلك. ويحول رداءه فيجعل الأيمن. نعم، رداءه إذا استقبل القبلة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما استقبل القبلة أحول رداءه ورفع يديه يدعو ويدعو سرا، لأن ذلك أقرب إلى الخشوع. نعم، هذا الدعاء الخاص منه، أما الدعاء العام فيدعو به وهو يخطب. نعم. فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك. نعم، ويسلم الناس أن يفعلوا كذلك، لأن الصحابة اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ظاهر الحال من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما قلب النبي عليه الصلاة والسلام نداء قلبوا أرديتهم ودعوا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. ثم يتركون يعني ما قلبوه من أرديتهم حتى ينزعوه. إذا إنسان نزل بيته ووصل البيت ولا مكان آخر فنزعه يعيده على وضعه الطبيعي. ويدعو سرا فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك. سرا يعني إذا استقبل قبله يدعو سرا ولا يطيل الدعاء، يدعو سرا لأن ذلك أقرب إلى الخشوع. نعم. فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا أعادوا ثانيا وثالثا. يقول إن سقوا في خروجهم لهذه الصلاة فليشكر الله ويحمد الله على ذلك، فإن لم يسقوا صلوا ثانيا وثالثا ورابعا فلا بأس بذلك، إن هذه عبادة وطاعة، فينبغي لهم أن يكثروا من ذلك حتى يسقوا. وينادى له وينادى له أي للاستسقاء أي لصلاته كما ينادى لكسوف وعيد بخلاف. نعم، هكذا يقول أنه ينادى لك صلاة كسوف وعيد، يعني ينادى لها بالصلاة جامعة، هكذا قال المصنف. فتقدم أن هذا قول مرجوح هو أنه لا نداء خاص بها بخلاف جنازة وتراويح. فيقول المقيم يقول بخلاف الجنازة والتراويح فليس لها نداء، يأتي الإمام ويكبر ثم يصلون خلفه. فيقول المقيم الصلاة جامعة برفعهما على رفعهما عن المبتدا وخبر، الصلاة مبتدا وجامعة خبرها، أو الصلاة جامعة تكون الصلاة مصوبة على الإغراء وجامعة حال. نعم، برفعهما على المبتدا والخبر ونصبهما، فالأول على الإغراء أي يلزم الصلاة والثاني على الحال، يعني جامعة مصوبة على الحال، الصلاة مصوبة على الإغراء، جامعة مصوبة على الحال، يعني يلزم الصلاة. نعم، ويسن وقوف في أول هذا تكون الصلاة جامعة. نعم، لكن تقدم أن الصحيح عند أهل العلم أنه لا ينادى لها بذلك، وأن هذا نداء خاص بصلاة الكسوف. نعم، ويسن وقوف في أول مطر وإخراج متاعه كثيرا، يعني يسن أن يقف إذا نزل المطر أن يقف حتى يصيبه المطر لفعله عليه الصلاة والسلام، وأن يخرج ويرى المطر. نعم، ويرى السيل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يقول إنه حديث عهد لربه. نعم، وإخراج متاعه كثياب وما يستصحبه من الأثاث ليصيبه المطر، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وذكر جماعة: يتوضأ ويغتسل. يعني استحب بعض أهل العلم من يتوضأ ويغتسل منه، أنه ماء مبارك ونزل من السماء، ماء مبارك. لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. فنتطهر به. وفي معناه ابتداء زيادة النيل. يعني وفي معنى هذا لو زاد النيل أو زاد النهر يسن لهم أن يخرجوا ويروه ويتطهروا منه، مثل لو سال الوادي، فإذا زاد النهر أو مشى النهر بعد توقف فيفعلوا ذلك. ابتداء زيادة النيل ونحوه. وسنة زيادة النيل ونحوه من الأنهار كالفرات وغير ذلك، أي نهر من الأنهار. وسنة لأنها يقل ماءها وأحيانا يجف ماءها، كما يشرع الصلاة من أجل زيادتها أو من أجل جريانها لتوقف عنها، فكذلك يسنى الخروج إليها إذا زادت أو جرات. وسنة لمن مطر قوله: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، يسنى إذا مطر أن يقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فيحمد الله تعالى على ذلك وينسب هذه النعمة إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم المتفضل. ولا يجوز أن يقول مطرنا بنوع كذا، فإن هذا كفر بالنعمة، لكن لا بأس أن يقول مطرنا في نوع كذا، في نوع يعني في وقت كذا، مثل يقول مطرنا في شعبان، ما نسب المطر إلى شهر شعبان، نسبوه للوقت، بخلاف ما إذا قالوا مطرنا بنوع كذا، كأنهم نسبوا المطر إلى ذلك، صار هذا النوع هو سبب المطر، هذا هو الكفر بالنعمة. ولعذ بالله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما مر معنا في الحديث. لأنه اعتراف بنعمة الله تعالى، ويحرم قوله مطرنا بنوء أي كوكب كذا. لأنه كفر بنعمة الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح في يوم الحديبة من ليلة المطيرة، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. فأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا فذلك مؤمن في الكوكب كافر بالله والعياذ بالله، واما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. فينبغي ان تنسب النعم من الله عز وجل. فما يدل عليه خبر الصحيحين: ويباح مطرنا في نوع كذا، لانه لا ان يقول مطرنا في نوع كذا، يعني ينسب المطر الوقت على ان هذا هو وقته وصول المطر، وقت نزول المطر، مثل يقول مطرنا في الربيع، مطرنا في الشتاء ونحو ذلك، هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه نسبة المطر لغير الله، إنما هو إخبار عن حصول المطر في هذا الوقت الذي أجر الله سبحانه وتعالى العادة في حصوله فيه. نعم. لأنه لا يقتضي الإضافة إلى النوم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.